اجتماع هذه الطاعات إلا في هذا الوقت الشريف الفاضل. ومن خصائصها أن الله تبارك وتعالى جعلها موسما لأداء حج بيته الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه يصعد الناس إلى عرفات، وفيه يصعد الناس إلى منى، وفيه يصعد الناس من مكة إلى منى ملبين بالحج، ملبين بالحج. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفيها يوم عرفة، وهو يوم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. وفيها يوم النحر، وهو أعظم الأيام عند الله، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. عباد الله، هذه جملة من الخصائص والفضائل لهذا اليوم، لهذا الموسم العظيم الفاضل. فما قدمنا أيها المؤمنون. عباد الله، هذه بعض الخصائص لهذا الموسم الفاضل، فماذا قدمنا تجاه هذه الأيام الفاضلة؟ فحالنا مع هذه الأيام مماثلة لحالنا مع أيام السنة. فأدركنا عباد الله قيمة هذه الأيام وفضلها ومكانتها، أم أنها وبقية أيام السنة سواء؟ عباد الله، هل تحركت قلوبنا في هذه الأيام توبة وإنابة إلى الله وإقبالا على طاعته، أم هي ساكنة؟ عباد الله، لقد جرت عادة تجار الدنيا ألا يفوتوا المواسم العظيمة، لقد جرت عادة تجار الدنيا ألا يفوتوا المواسم العظيمة، بل يستعدون لها أتم استعداد بجلب البضائع وإحضار السلع وبذل الأوقات وبذل الجهود العظيمة. وهذا موسم رابح لتجارة الآخرة وحسن الإقبال على الله جل وعلا. فما هي حالنا مع هذه الأيام؟ عباد الله، إن ضعف إيمان الشخص وذنوبه المتراكمة تحرمه من الخيرات في أوقاتها. ولهذا عباد الله، ينبغي علينا جميعا أن نغتنم ما بقي لنا من هذه العشر بالتوبة إلى الله عز وجل، والجد والاجتهاد في العبادة، وحسن الإقبال عليه، وكثرة الدعاء، والإكثار من ذكر الله جل وعلا. فإن هذه العشر موسم عظيم للإكثار من ذكر الله، كما قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فينبغي علينا عباد الله أن نحفظ هذه الأوقات الفاضلة بكثرة الذكر لله جل وعلا، وكثرة الدعاء والاستغفار، وملازمة الطاعة والعبادة، ولا سيما الفرائض. الله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا فمما ينبغي أن يعنى به المسلم في هذه العشر العناية بالصلوات الخمس في أوقاتها، مبكرا إليها، خاشعا خاضعا، مطمئنا ذاكرا، راجيا رحمة ربه جل وعلا، خائفا من عذابه. وإنا لنسأل الله عز وجل

وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وأعنه على البر والتقوى وسدده في أقواله وأعماله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع شرعك وتحكيم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وآت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ذكره وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أسقنا وأغثنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.